سائل مصطفى الأخ الكريم يسأل عن حكم تحديد اللحية. جمهور العلماء وهو قول سيدنا ابن عمر رضي الله عنه وارضاه لا يجوز الأخذ من اللحية إلا إذا جوزت قبضة اليد، ما قبل ذلك فلا يجوز، هو مطمئن قلبي إليه.